وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة في الله، لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة في موضوع بر الوالدين من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان، الشيخ عبد الرحمن الدرويش، والشيخ عبد الرحمن الدرويش، وقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام، فجزاهم الله خيرا وزادهم من الهدى والتوفيق وضاعف لهم المثوبة، ونفعنا وإياكم وإياهم ما سمعنا وبما علمنا. ولا ريب أن بر الوالدين من أهم الفرائض ومن أعظم الواجبات، وقد أوصى الله بذلك كما سمعتم في آيات كثيرات، وفطر القلوب والعقول على عظم شأن ذلك وعلى استحسانه وعلى استقباح العقوق واستنكاره. ولكن الله عز وجل أكد في ذلك وعظم فطر العقوق وحذر منه، وهكذا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، كما قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام، ما ضل يعني ما قال شيئا عن جهل، الضال هو الجاهل يتكلم ويعمل عن جهالة، وما غوى يعني ما خالف العلم، لأن الغاوي هو الذي يخالف العلم، يعلم ولا يعمل بعلم. ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ووحي من الله علمه إياه وجاء إليه به شديد القوى وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذا الأمر تأكيدا لما بينه الله في كتابه العظيم من وجوب الإحسان إليهما وتحريم عقوقهما. وفي هذا العصر تغيرت الأحوال وخف شأن الوالدين على الكثير من الناس، ولم يبق لهما الحرمة المعروفة، وصار كثير من الناس يسبهما ويؤذيهما ويعقهما كثيرا، وما ذاك إلا بأسباب الجهل وضعف الإيمان أو عدمه، فإن الجهل انتشر رغم كثرة المدارس والجامعات والكتب والصحف وغير ذلك، ولكن أكثر الخلق لا يستفيد من هذه الجامعات ولا من الصحف ولا من الكتب إلا ما يتعلق بدنياه وحظه العاجل، وليس له عناية بأمر الآخرة، وليس له اجتهاد فيما ينفعه في الآخرة، وليس له عناية بمعرفة أحكام الشرع وما حرم الله وما أباح الله وما أوجب الله، فتجده معدودا من أصحاب الدكتوراه وهو أجهل من أبناء المدارس الابتدائية في أمر دينه. وهذه مصيبة عظيمة، لأنه لم يرفع رأسا بالأحكام الشرعية ولم يلتفت إليها، وإنما همه أن يأخذ هذه الوثيقة التي يتوظف بها ويعيش بها، وهذه من المصائب الكبيرة. الواجب على المسلم أن يعنى بأحكام الشرع قبل كل شيء، ويتعلم ما أوجب الله عليه حتى يؤدي وما حرم الله عليه حتى يجتنبه ويعرف حدود الله حتى يقف عندها. هذا هو الواجب على المكلفين جميعا من الدخول والإناث. ثم بعد ذلك لا حرج أن يأخذ من العلوم ما ينفعه في أمر الدنيا. أما أن تكون علوم الدنيا وأن يكون قصده من التعلم والحصول على الحظ العادل فهذه من المصائب العظيمة. وينتج عن هذا القصد وعن هذا الانحراف في التعلم فساد كبير في أمور الدين وفي المجتمع، فإن صلاح المجتمع واستقامته وترابطه إنما يكون بتعلم ما وجب الله وما شرع الله، حتى يتعاونوا على البر والتقوى، وحتى ينصح بعضهم بعضا، وحتى يوصي بعضهم بعضا بالخير والهدى، وحتى يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. فإذا جهل أبناء المجتمع ما شرع الله وجهلوا أحكام الله كيف يتواصلون بالبر والتقوى؟ كيف يتآمروا بالمعروف ونهى عن المنكر؟ وهم قد فقدوا هذا الشيء ولم يعرفوه ولم يرفعوا به رأسا. ونستفيد جميعا من هذه الندوة أن الأمر خطير من جهة العقوق والإعراض عن أمر الوالدين والتساهل بحقهما، وأن هذا مخالف لكتاب الله العظيم، مخالف لسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، مخالف للعقول والفطر التي فطر الله عليها الثقلين، مخالف للمصلحة العامة بين المجتمعات. فجدير بالمكلفين أن يعنوا بهذا الأمر ويجددوا رغبة صادقة في معرفة أحكام الله وشرعه وفي إعطاء الوالدين حقهما وفي الحذر من عقوقهما. ومن تاب تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله صادقا وفقه وأعانه، وهو قائل سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا ارجعوا وأسلموا له إن قادوا لأمره ونهيه. فالواجب على المكلفين في كل مكان وفي كل زمان أن ينيبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى ما أمرهم به من توحيده وطاعته ومعرفة شرعه، وأن يلتزموا بما وجب عليهم، وأن ينتهوا عما حرم عليهم، وأن يقفوا عند حدود الله، وأن يتفقهوا بدين الله. ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال من يريد الله به خيرا يعطى دكتوراه وماجستير وشهادة جامعية وكذا وكذا. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين هو دليل الخير، والتفقه في الدين معناه التبصر في دين الله الذي ينشأ عنه العمل الصالح. فالدليل على التفقه وأن العبد قد فقه في دين الله أن تجده مسارعا إلى شرع الله، مواظبا على طاعة الله، معظما لأحكام الله، متباعدا عن معاصي الله، قائما بأمر الله سرا وجهرا، لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة. هذا هو الدليل على فقه في دين الله. وهذا الحديث الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمعنى أن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، فهو على شفا جرح وعلى طريق هلاك. فاتق الله يا عبد الله وانتفع بما علمك الله، وسارع إلى ما يرضي الله ويقرب منه، واتهم رأيك، لا تقول أنا وأنا، ربما حمل الدكتوراه جاهل وحمل الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من هو أعلم وأكبر شأنا في دين الله عز وجل. ثم من البلاء العظيم أيضا أن كثيرا من الناس إذا حمل الدكتوراه أو الشهادة الماجستير أو الشهادة الجامعية يصعب عليه بعد ذلك يتعلم ويتبصر في دين الله وأن يحضر حلقات العلم وأن يذاكر مع العلماء وأن يراجع الكتب ويتفقه في الدين، يشغل بهذه الشهادة ويشغل بالوظيفة وينسى كل شيء. وربما نشأ من أصل نشأته في غير علم ولا بصيرة ولا تعلم، وإنما هو في شؤون الدنيا لا يتعلم سواها. والمقصود من هذا الكلام أن الواجب التفقه في الدين، ولو كنت ابن 80 عاما ولو كنت ابن 100 عام لا تقول أنا كبير أو أنا أحمل الدكتوراه أو شهادة ماجستير أو كذا أو كذا، لا، التعلم مطلوب، والعناية بالقرآن العظيم أهم شيء، فالقرآن العظيم هو أصل كل خير وهو ينبع العلم وهو سبيل الهدى وهو الصراط المستقيم. أقبل على كتاب الله حتى تجد العلم، أقبل على كتاب الله واسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وراجع كتب التفسير فيما أشكل الموثوقة المعروفة، وكن قريبا من أهل العلم والإيمان، وإياك والتكبر عن التعلم، فما تكبر أحد إلا هلك، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فعليك بالتواضع والتفقه في الدين، ولو كنت أميرا ولو كنت قاضيا ولو كنت مديرا ولو كنت مدرسا، التفقه في الدين مطلوب من الجميع وفي جميع الزمان وفي كل مكان، حتى تعرف دينك وحتى تعرف أحكام ربك وحتى تعلم ما يجب عليك لله ولعباده وحتى تعرف ما حرم الله عليك مع الله ومع عباده، ومن ذلك أمر الوالدين، حتى تعرف حقهما عليك حقا واضحا، حتى تعرفه بالتفصيل وبالأدلة، وحتى تؤديه على بصيرة، وحتى تحذر حقوقهما والإساءة إليهما على بصيرة، حتى ولو كان كافرين ولو كان والدا كافرين لهما حق عليك بالإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف وتعليمهما ونصيحتهما وأمرهما بالمعروف ونهيهما بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الذي يؤثر فيهما ويرجى منه قبولهما للحق. والله يقول في حق الوالدين الكافرين: وإن جاهداك، يعني الولد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنابَ إلي. قال فلا تطعهما، ما قال فعقهما، قال فلا تطعهما، وهما يجاهدان على الشرك، يقولان لك اكفر بالله، لا تؤمن بالله، لا تؤمن بمحمد، لا تصلي، لا تصوم، ومع ذلك يقال لك وصاحبهما في الدنيا معروفا. والوالدان لهما شان غير شان بقيه الاقارب، فانت تحسن اليهما مع بغضهما على ما هما عليه من الباطل والكفر، لكن تحسن اليهما، تنفق عليهما اذا كان محتاجين، تامرهما بالمعروف، تنهاهما عن المنكر، ترفق بهما، تبدي لهما عطفك ورغبتك في اسلامهما في طاعتهما لله، وتبين لهما عظم هذا الامر بكل اسلوب بكل ما تستطيع من الاساليب الحسنه، لعل الله يهديهما على يديك، لعل الله ينقذهما من الباطل على يديك، فيكون لك مثل اجورهما. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ادع الى سبيل ربك بالحكمة ومرضة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذا كان هذا مع الناس مع عموم الناس فكيف بوالديك وأقاربك هم في أشد الحاجة إلى هذا بالحكمة يعني بالعلم. قال الله قال رسوله والمرأة حسنة تعظهما أن لكما كذا يتقيكما الله لكما السعادة في الدنيا والمحبة في الدنيا والإعانة مني ومن غيري في الدنيا ولكما في الآخرة الجنة والنجاة من النار تعظهما وعظا حسنا. ثم الجدال في التي أحسن إذا كان عندهما شبه إذا كان عندهما أشياء قد وقف في طريق إسلامهما تبين لهما بطلانها وضح لهما فساد الشبه تكشفها لهما وهكذا غيرهما من المدعوين. تصبر على الدعوة وعلى الأذى من الناس وتجتهد في بيان الحق وكشف الشبه التي يروجها أصحاب الباطل. وفيما سمعتم من أصحاب الفضيلة من الكلام والأدلة والترغيب والترهيب شيء كثير من الخير والفائدة العظيمة، ولكن هذا من باب التأكيد لما سمعته من الخير ومن باب الحث على الانتفاع والعمل والبعد عن الإعراض والغفلة. لا يقول أن أحد منكم إني مشغول بكذا، ما هناك شغل عن البصيرة في دين الله والتفقه في دين الله أبدا، وليس هناك عذر، لا تأتذ بشيء أبدا، أنت مخلوق لطاعة الله، أنت مخلوق لتفقه في دين الله لتتعلم، لست مخلوقا لتكون كاتبا أو مديرا أو كذا أو كذا أو كذا، أنت مخلوق لتعبد ربك لتطيعه بأوامره ولتنتهي عن نواهيه ولتقف عند حدوده ولتستعين بنعمه على طاعته ونفع عباده. فعليك أولا قبل كل شيء أن تحقق أسباب النجاة لك بالأخذ بدين الله والتمسك بدين الله والتفقه في دين الله والقيام بأمر الله، ومن ذلك أمر الوالدين وما جاء بعد ذلك من نفع للناس في إمارة في إدارة في قضاء في أي عمل من أعمال مباحة أو مشروعة، فأنت بعد هذا على خير. تجمع بين هذا وهذا بين الفقه في دين الله وأداء ما أوجب الله والبصيرة في ذلك والقيام بحق ذلك من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتضم إلى ذلك ما يسر الله لك من عمل تستعين به على طاعة الله وتستمر به عما عند الناس. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق علماء المسلمين وطلاب العلم وسائر المسلمين جميعا في كل مكان للفقه في دين الله والبصيرة في دين الله وإيثار حق الله على الدنيا وما فيها والاستقامة على ما فيه النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يجمع قلوبهم على التقوى وأن يصلح لهم البطانة، وأن يخص ولاة هذه البلاد بمزيد من الفضل والهدى بمزيد من العلم النافع والعمل الصالح بمزيد من التوفيق وصلاح البطانة، وأن ينفع بهم عباده وأن يعينهم على كل خير وأن يصبر بهم الحق وأن يخذل بهم الباطل في كل مكان، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء، وفقنا الله وأعاننا على العمل بما سمعنا. وقد وردت لنا أسئلة كثيرة جدا، ولعلنا نبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع ثم بعد ذلك نحاول الإجابة على باقي الأسئلة حسب ورودها إلينا. ونعتذر سلفا عن عشرات الأسئلة التي لا نستطيع أن نجيب عليها لأنها تحتاج إلى أيام وليالي. أول تلك الأسئلة أحدها الأخرى يقول: شاب أراد أن يتزوج ولكن والدته أظهرت له أنها لا ترغب زواجه من تلك المرأة دون ذكر السبب إلا الكراهية، ثم تكرر هذا من الوالدة مرة ثانية عندما خطب امرأة أخرى، فما هو العمل علما أن الشاب لم يتزوج بعد؟

أو التحدث بما يسوءهما أو ذكر شيء من عيوبهما بعد ذلك. تحفظ لسانك عنهما إلا بالدعاء لهما والاستغفار لهما والترحم عليهما والإحسان إليهما بما تستطيع من صدقة عنهما ونحو ذلك. والحذر من العودة إلى ما حرم الله عليه، فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله. نعم. بين والدي وعمي خصومة من أجل الدنيا، فهل يجوز لي صلة عمي ولو كان ذلك لا يرضي والدي؟ نعم إذا كان بين عمك وأبيك خصومة من أجل الدنيا بينهما، فلا مانع من النصيحة لهما جميعا بحل الخصومة، بل يفرع لك ذلك، بل يجب عليك إذا استطعت أن تحل هذا المشكل وأن توسط بينهما بالخير، لأنه من صلة الرحم ومن بر والدك ومن صلة عمك. الواجب عليك وعلى إخوتك أن تحل المشكل بما تستطيعون من النصيحة والمعاونة حتى يزول هذا الإشكال وحتى تصلح القلوب وتصفو القلوب. وإذا لم يتيسر ذلك أو عجزت ما عن ذلك، فلا مانع من صلة عمك بالطريقة الطيبة البعيدة عن إغضاب أبيك، تكون طريقة بعيدة عن إغضاب أبيك، طريقة خفية تحسن بها إلى عمك وتنصح بها لعمك ولكنها خفية عن أبيك حتى لا يتضايق منك وحتى لا تسيء إليه، ولكنها طريقة تجمع المصلحتين، بقى حال أبيك معك وصلة رحم عمك بما ينفعه إذا كان محتاجا فقيرا بمال أو بغيرها من أنواع الصلة التي تنفعه وتعينه على طاعة الله وعلى حل المشكل، ولكن بالطريقة التي لا تسيء بها إلى أبيك ولا يطلع عليها أبوك حتى لا يزداد يعني سوء الحال بينك وبين أبيك. وآخر يقول: طلب مني والدي يوما أن أحمل تلفزيونا إلى المصلح ورفضت ذلك لبغض التلفزيون، هل علي في ذلك المعصية شيء؟ ما دام والدك وأهل بيتك يستمعون منه ما يضر وما يحرم الله فأنت مأجور في ذلك ولا بأس، لكن بالأسلوب الحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف إصلاح حالات الملاهي والإعانة على ذلك، لكن تكون بالطريقة الحسنة، تقول: يا والدي كذا، ويا والدي أنتم تفعلون كذا، وأهل بيتي يفعلون كذا، وأنا منهي عن التعاون على إثم العدوان، وأنا أعتقد أن ذهابي به إلى المصلح نوع تعاون على إثم العدوان. يعني تأتي بأسلوب واضح حتى يعذرك أبوك، وربما كان فيه أيضا عون لك على تركهم لهذا الشيء ونصيحة لهم في هذا الشيء، لا بالأسلوب العنيف، لا تترك الطاعة بالأسلوب العنيف والعبارات الجافة، لا، لكن بعبارات طيبة وأسلوب حسن يوضح أسباب رفضك، ولكن لا تطيعهما في أي شيء يضرك في دينك أو يعد تعاونا على فيه العدوان. وآخر يقول: والدي ووالدتي يرتكبون بعض المعاصي التي تجبرني على أن أقسو عليهما بالكلام أحيانا، فعلى سبيل المثال والدي يكثر من مشاهدة التلفزيون ويحب المسلسلات التي فيها النساء المتبرجات، ووالدتي دائما تركب السيارة مع السائق وحدها وأحيانا تكشف عن وجهها له وذراعيها، لذا قد أقسو عليهما أحيانا بالكلام وأحيانا لا أجلس معهما وهم مشاهدون المسلسلات، فهل أنا مخطئ في هذا التصرف؟ لا تقسو عليهما، وعليك بالرفق، فالله يعطي الرفق ما لا يعطي العنف، يقول الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرحم الرفق يرحم الخير كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الله يعطي الرفق ما لا يعطي العنف وما لا يعطي ما سواه، فعليك بالكلام الطيب ومتابعة النصيحة بالهدوء. وخدمته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الحسن الدريعي والشيخ جعفر الشيخ ادريس والشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم فيما يتعلق معنى شهادتين هما يضادهما، وفضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحقيقتها وحقها وما يضادها. ولقد أجادوا جميعا وبينوا الكثير مما يجب في هذا المقام، وأوضحوا وجوب تحقيق هذه الشهادة وأداء حقها ووجوب أداء حقها، وأنها الأساس العظيم لهذا الدين العظيم دين الإسلام، وأنها كلمة التي دعت إليها الرسل وبدأت بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وأنها أساس الحق، وأنها خلقت من أجلها الثقلان وقام بها سوق الحق والعدل إلى غير ذلك مما أوضح أصحاب الفضيلة جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. أيها الإخوة في الله، لا ريب أن الأمر هو كما قال المشايخ في هذه الكلمة، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الأساس العظيم لدين الإسلام من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة. كلمة جاءت بها الرسل ودعت إليها الرسل وأنزل الله بها الكتب، فلا إسلام ولا إيمان ولا جنة إلا بتصحيح هذه الكلمة والإيمان بها والعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص له وترك الشرك به سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهي دلت على أنه الحق سبحانه وتعالى وما سواه باطل. ولهذا أكثر منها سبحانه في كتابه العظيم في مواضع كثيرة من كتابه ليعلم المكلفون عظم شأنها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهكذا آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في آيات كثيرة جدا كلها تدل على عظم شأن هذه الكلمة، ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي وتثبت، تنفي الإلهية هي العبادة عن غير الله يعني بالحق، وتثبتها بالحق لله وحده سبحانه وتعالى. هناك معبودات آلهة كثيرة معبودة من دون الله من قبور وأصنام وأشياء وأحجار وكواكب وغير ذلك، كلها معبودة متخذة آلهة لكنها باطلة، كلها باطلة، ولله الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إياك نعبد وإياك نستعين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الى ايات اخرى. فالواجب على المسلم ان يعرف معنى هذه الكلمه وان يتحققها وبتحقيقها يؤدي حقها. وكم الرسل جميعا جاءوا بها ودعوا اليها ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله معنى الا الله واجتنبوا الطاغوت معنى لا اله. قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وسال ما ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. لم يجعل الله آلهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى. والرسل كلهم بعثوا بهذا الأمر وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعث بهذا الأمر مكة 10 سنين بل 13 سنة في مكة المكرمة يدعو الناس إلى هذه الكلمة إلى توحيد الله إلى أن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. وفرض عليه في آخر ذلك الصلوات الخمس قبل أن يهاجر ثم هاجر وفرضت بقيه الشرائع. ولكن لعظم شان هذه الكلمه وانه لا عمل ولا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك الا بعد صحه هذه الكلمه بعد ان يحقق المؤمن هذه الكلمه بعد ان يعبد الله وحده بعد ان يعتقد ان الله هو الاله الحق وان العباده حقه لا تصح لغيره سبحانه وتعالى بعد هذه العقيده يصلي ويصوم وتصح صلاته وصومه. وسمعتم شروطها جمعة في بيت علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقبول الله وزيد ثامنها كفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد وليها. فهي عند التحقيق ترجع إلى 8 العلم بهذه الكلمة لابد أن يعلم معناها وأنا تنفي لله عن غير الله وثبت عباده لله وحده لا يقوله ولا يعلم يعرف معنى لا إله إلا الله ليس هناك إله حق إلا هو. وأن الواجب اعتقاد ذلك وأن تعبد الله وحده دون كل ما سواه ويكون هذا عن يقين ما في شك ولا ريب ولا حيرة ما في تردد هل الله حق واحد أو هناك غيره. يجب يكون يقينا أنه لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن تردد في هذا قال يمكن أن يكون هناك إله حق آخر صار كافرا ما حقق معنى لا إله إلا الله. وهكذا من جهل المعنى ولم يعرف وهكذا من لم يصدق. والصدق هنا مهم معنى أن لا يقع من سيئة لا معنى الصدق هنا أن يصدق في قولها وأنه لا إله حق إلا الله هذا معنى الصدق هنا. فإن لم يصدق بأن قالها بلسانه وقلبه يعتقد أن هناك إله آخر قلبه وثني كالمنافقين يقول لا إله إلا الله وهم في الباطل مع الكفار يعتقدوا أن هناك آلهة أخرى يعبدون مع الله إله آخر. هذا كافر لا تنفعه هذه الكلمة إذا قالها باللسان وهو غير صادق يعتقد في الباطن أن مع الله آلهة أخرى يعبد القبور يعبد الأشياط يعبد الأصنام كالمنافقين يقولونها وهم في الباطن يكفرون بها ويوافقون اليهود والنصارى وغيرهم. فهؤلاء كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يصدقوا كما قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا به وفي اليوم الآخر وما هم بالمؤمنين هم المنافقون. فالصدق معنى في هذا الكلام هذا موضع معنى الصدق في قولها وأنه يقول لا إله إلا الله ويصدق بأنه لا إله إلا الله إذا معبود حق إلا الله. أما كون يصدق يقولها ويقع من بعض المعاصي هذا نقص في التوحيد نقص في الإيمان لكن لا يبطل لا إله إلا الله. كون يقع من معصية يعق والديه قد يشرب الخمر قد يزني قد يسرق ولكنه لا يستحل ذلك بل يتابع هواه في هذه المعاصي فهذا لا يبطل هذه الكلمة. ولا يكون السارق والزاني كافرا قد أبطل لا إله إلا الله لا يكون عاصيا ضعيف الإيمان نقص التوحيد لكن ما يكون كافرا. الكافر الذي يقولها ولا يصدق يقول لا إله إلا الله وهو في الباطن يقول لا مع الله إله آخر مع الله صنم مثلا كوكب يعبد مع الله قبر يعبد مع الله وأشبه ذلك، هذا ليس بصادق، يكون كافر، نسأل الله العافية. كذلك المحبة، يحب ما دلت عليه من التوحيد ويكره الكفر ويبغضه، هذا مؤمن. فإذا كان يكره التوحيد ويحب الكفر ما صار مسلم، ولو قال لا إله إلا الله، كما قال تعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد من كفره بالطاغوت وإنكاره إياه وبراءته من عبادة غير الله وبغضه للشرك ومحبته للتوحيد والإيمان. وهكذا الإخلاص هو الشرط الخامس، لو يقولها مخلصا، فإن قالها ويشرك يقول باللسان ويشرك بالأعمال بطلت. فإذا قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله ما أخلص لله في العمل، بل يدعو الأصنام، يستغيث بالكواكب، يستغيث بأصحاب القبور، يستغيث بالجن، يستغيث بالملائكة، يدعوه مع الله، صار كافرا، لأنه قال باللسان ما لم يطبق عليه قلبه وجنانه عمله. فلا تنفع هذه الكلمة لأن أبطلها بأعمال، كالمنافقين سواء، قالوها باللسان وضيعوها بالقلب والأركان. وكعباد القبور اليوم يقول لا إله إلا الله وهو يعبد البدوي ويعبد عبد القادر ويعبد الحسين ويعبد فلان وفلان، يستغيث بهم، ينذر لهم، يسألهم مدد، يمر على قبرهم: المدد المدد يا سيدي فلان، المدد، اشف مريضي، رد غائبي، أعطني الولد، وينذر لهم النذور إذا ردوا عليهم أولادهم أو شفوا مرضاهم. هؤلاء ما عبدوا الله، عبدوا معه غيره، ما صدقوا في قول لا إله إلا الله. وهكذا السادس الانقياد، وإذا يقول لا إله ينقاد معناها، يقوله ينقاد بحيث يعبد الله وحده ويؤدي ما أوجب عليه ويدى ما حرم الله عليه، لا بد من انقياد. والانقياد انقيادان، انقياد شرط فيها وهو الانقاد لها بالتوحيد والإخلاص وترك الشرك، وانقياد آخر بفعل الطاعات الواجبة وترك المعاصي. فالأول يبطئها، إذا ترك الانقياد الأول بأن لم يوحد الله ولم يدع الشرك صار كافرا، فإن وحد الله وترك الشرك لكن فعل بعض المعاصي صار ناقص الإيمان، ناقص التوحيد. وهكذا قبول الشرط السابع، قبولها وعدم ردها، كن يقبلها، يعني يقبلها بأن يرتضيها دينا ويرتضيها أساسا لدينه هذا المسلم. فإن ردها ولم يرتضيها وزعم أن هناك أساسا آخر غيرها كالربوبية فقط لأن الربوبية وأنه يكفي أنه رب العالمين وأنه الخلاق يكفي هذا الاعتقاد ولا حاجة إلى لا إله إلا الله، هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. والثامن كذلك الكفران بما يعبد من دون الله، من يكفر بعباد غير الله ويتبرى من عباد غير الله ويبغضها، لا بد من هذا، ولا بد من موالاة التوحيد ومحبة التوحيد. قال تعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من كفر بالطاغوت، لا بد من كفر عباد غير الله والبراءة منها. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يود من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فجعل شرط تحريم الدم والمال امرين، احدهما ان يقول لا اله الا الله وان يوحد الله بالعباد، والامر الثاني يكفر بما يعبد من دون الله، يعني يتبرى من عباد غير الله ويعتقد بطلان عباد غير الله، يقول لا اله الا الله ويعبد الله وحده، ويعتقد ان عباده الاصنام والاوثان باطله، وان عباده الجن والملائكه باطله، وانه لا يعبد بحق الله وحده سبحانه وتعالى. فالاول هذه العقيده، فاذا توافرت الشروط صح قوله لها وصح اسلامه، فاذا وقع منه بعد هذا معاصي صار هذا نقصا في توحيده ونقصا في ايمانه، وصار معرضا للنار ومعرضا لغضب الله، وصار تحت مشيئه الله. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه ان الشيء لا يغفر لمن مات عليه، من مات يشرك بالله لا يغفر له لا عوذ بالله، لكن من مات على المعاصي هو تحت مشيئة الله. إذا مات وهو يشرب الخمر ما استحى الله، يعلم أنها حرام ويعلم أنها معصية، ولكن غلبه هواه لا عوذ بالله فشرب الخمر ومات على ذلك، فهذا تحت مشيئة الله. إن شاء ربنا غفر له لإسلامه وصلاته وصومه وبقية أعماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه في النار على قدر الجريمة التي مات عليها ويشرب الخمر. ثم بعدما يطهر في النار ويمحص يخرجه الله من النار إلى الجنة كما تواترت بهذا الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا مات حقا لوالديه مات على مات فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له بدعاء والديه أو مسامحة إياه أو أعماله الصالحة الأخرى، وإن شاء عذبه الرب في النار على قدر معصية العقوب التي فعلها. وبعد أن يطهر في النار من معصية العقوب الزمن الذي تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى، بعدها لا يخرجون من النار كالفحم، يخرجون ضبائر يبقون في نهر الحياة وينبتوا كما تموت الحبة في حمل السيد، ثم يكون الجنة بعد ذلك بتوحيدهم وإسلامهم الذي ماتوا عليه. وهكذا لو مات على الربا، مات وهو يعمل بالربا يرابي، مات وهو يشهد بالزور، مات وقد ظلم الناس في أموال فذهب بغير حق وما أشبه ذلك من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له لإسلامه وتوحيده، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها من ربا أو سوء مسكر أو شهادة الزور أو عقوق والدين أو ما أشبه هذا من المعاصي. ينبغي أن نعلم هذا، هذه عقيدة السنة والجماعة قاطبة، وهذا هو الحق الذي عليها السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. أما ما أفاد فيه الشيخ محمد حسن الدرعي من المعاصي الموجودة وما حصل من الخلل في المدارس بسبب ضعف المناهج بسبب كثرة المدرسين الذين عندهم شيء من الانحراف، وبأسباب مدرسين آخرين تعلموا في الخارج وهم من أبناء جدتنا درسوا في الخارج وتغيرت أحوالهم وتغير مزاجهم وانحرفت عقيدتهم، فهذا كله واقع وكله بلاء عظيم وشر مستطير وكله خطره عظيم. وهكذا ما وقع في الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحافة في الداخل والخارج من الشر العظيمة كل هذا خطره عظيم، كله يحتاج إلى علاج جذري وإلى علاج صادق من المسؤولين في الدولة وفقهم الله ومن العلماء قاطبة، ليس عالما دون عالم، بل على الجميع كل أهل العلم عليهم أن يتقوا الله وأن ينشطوا في إنكار الباطل وفي الدعوة إلى الحق وفي تعليم الجاهل وإرشاد الضال، وعلى الدولة وفقها الله المسؤولية العظمى في اختيار الأخيار في الإذاعة والصحافة والتلفاز وإزالة الأشرار، فإن تولي الأشرار وضعفاء الإيمان لا يأتي إلا بالشر، فلا بد من تولية الأخيار في الصحافة والإذاعة والتلفاز، ولا بد من المراقبة قبل البث والنشر، لا بد أن تراقب جميع البرامج التي تذاع أو تبث في التلفاز أو تنشر في الصحف، لا بد أن تراقب قبل ذلك من اللجان المأمونة من اللجان المعروفة بالعلم والفضل والإيمان والأمانة حتى يمحصوها، فيقال هذا ينشر هذا يبث هذا يذاع وهذا يمنع، فتكون الموظفون على بينة حتى لا يترك الحبل على الغارب لأولئك الذين فسدت عقائدهم وماتت ضمائرهم وذهبت منهم الغيرة أو صاروا والعياذ بالله مرتدين ملحدين يتربصون بهذه الدولة الدوائر وبالمسلمين الدوائر حتى ينقضوا عليها لإزاءة ما بقي من توحيد وإيمان. لا بد من العناية ولا بد من تكاتف ولا بد من تعاون لإصلاح الأوضاع وإزالة ما يخشى منه من الشر وإبقاء الخير والحق، هذا هو الواجب على المسؤولين في الدولة والعلماء والموظفين وأعيان الأمة. يقول الله سبحانه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليس هناك ربح ولا سعادة ولا نجاة إلا بالإيمان الصادق بالله ورسوله ثم العمل الصالح ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولا ريب أن أمر عظيم وخطير فيما يتعلق بالمدارس والمعاهد والكليات للبنين والبنات، كل ذلك محتاج إلى العناية العظيمة من المسؤولين عنها ومن الدولة وفقها الله ومن العلماء سواء كانوا مدرسين فيها أو غير مدرسين، لا بد من تكاتف وتعاون من جهة إصلاح المناهج وإزالة ما يخشى منه الشر والمقررات التي تدرس، ولا بد من العناية بالمدرسين، فإن توسع في المدارس والمعاهد وغيرها أفضى واضطر المسؤولين إلى أن يأتوا بمن لا يصلح للعمل، فلا تجعل ذلك فسادا وشر. فلا بد من العناية باختيار المدرس واختيار الموظف، ولا بد من رقابة صادقة على تصرفات المدرس المتهم والموظف المتهم، حتى يزال من لا خير فيه، وحتى يقر من فيه الخير ويشكر، وحتى تكون الرقابة شاهرة متبصرة حريصة، لا تفتر ولا تساهل في شيء من الأمور، وعلى ولاة الأمور التشجيع والتنفيذ والعناية التامة بهذا الأمر الذي هو أخطر شيء. فإن التعليم هو الذي يؤسس الأجيال ويحرم الأجيال ويتولون الأمور بعد ذلك، يتولون كل شيء. فإذا كانوا صالحين أصلح الله بهم العبادة والبلاد، وإذا كانوا فاسدين أفسدوا على الناس وأهلكوا الناس بسبب أنهم يكونون متولين الأمور والناس بالله ثم بولاة أمورهم. يقول بعض السلف: وجاء في حديث ضعيف صنفان، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء. فإذا أصلح الله الأمراء والموظفين والمديرين والرؤساء والعلماء المشاركين وغير المشاركين، إذا أصلحهم الله وتعاونوا تمت السعادة وجاء الفلاح وجاء الإصلاح التام. وإذا تخاللوا ولم يتعاونوا هلك الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله يوفق. وهذه الكلمة التي أشار إليها الشيخ محمد بن حسن الدرعي لا شك أنها مهمة وعظيمة، فنسأل الله أن ينفع المسلمين بما سمعوا وبما يعلمون، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للإصلاح والقيام بالحق والتعاون على البر والتقوى، كما نسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على أداء الواجب، وأن يوفق العلماء جميعا لإعانتهم والتعاون معهم، وأن يكونوا جميعا يدا واحدة ضد الباطل وأهله، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله فيه وجزاه الله خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وعاننا العمل به. وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا، ولعل كل صاحب سؤال يود أن يكون سؤاله في الأول، ولكننا نبدأ بالأسئلة المتصلة بالموضوع. شوف ما أحد الأخوة يسأل فيقول: لماذا قرنت الشهادتين في ركن واحد من أركان الإسلام بالرغم أن المراد اثنان هما الألوهية لله والرسالة لمحمد؟ لا بد من هذا وهذا، لا بد من الشهادتين، لكن مقام الشهادة لله وحدانية أعظم وأهم وأكبر، لأن كثير من الناس لا يشق عليه من يقول محمد رسول الله ويقرون بالرسالة لكنهم لا يطبقون معنى لا إله إلا الله. فلهذا نبه الإخوان على هذه الكلمة يشاهدوا فيها، ويأتي مزيد التنبيه على شهادة أن محمد رسول الله في الندوات الأخرى، لكن هذه الكلمة مع الرسل كلهم، هم محمد وحده، مع نوح مع آدم ومع هود ومع صالح ومع إبراهيم ومع لوط ومع من بعدهم من الأنبياء، موسى وهارون وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الرسل والأنبياء، هذه كلمة معهم. فتحقيق هذه الكلمة لا بد منها مع في آدم إلى يومنا هذا، لا بد من تحقيق لا إله إلا الله، ولا بد من المعرفة معناها والقيام بها بحقها وإخلاص العبادة لله وحده في كل زمان من عهد آدم إلى يومنا هذا. وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع ذلك أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع بقية المرسلين، كما أن على من كان في عصر آدم يؤمن بآدم نبيا عليه الصلاة والسلام مبعوثا إليهم إليهم ويأخذ بشريعته، كما أن على من كان في عهد نوح أن يؤمنوا مع توحيد الله، وعلى من كان في عهد هود أن يوحد الله ويصدق هودا ويتبع شريعته، وهكذا من كان في عهد صالح يوحد الله ويؤمن بهذه الكلمة ويصدق صالحا فيما جاء به ويتبع شريعته، وهكذا من كان في عهد إبراهيم وعهد لوط وعهد موسى وهارون وغيرهم. كل أمة عليها أن تؤمن برسولها مع توحيد الله ومع الإخلاص لله وعلى الأمة الأخيرة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، عليها أن توحد الله وعليها أن تصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتنقاد لشريعته. لا بد من هذا وهذا، لا بد من الشهادتين، لا تكفي إحداهما عن الأخرى. فلو وحد الله وعمده وحده وترك المعاصي ولكنه لا يؤمن بأن محمد رسول الله هو كافر حلال الدم والمال عند جميع أهل العلم. ولو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وقال إنه رسول الله ولكنه لم يأتي بمعنى لا إله إلا الله لم يعبد الله بل عبد معه سواه أو سب الله أو فعل ما يوجب نقض إسلامه لم تنفعه شهادة أن محمد رسول الله. فلا بد من الشهادتين ولا بد من تحقيقهما والعمل بمقتضاهما ثم عمل بعد ذلك بالصلاة والزكاة وغير ذلك. أحد الأخوة يود أن يعرف إعراب هذه الكلمة، هل يتغير معناها لو تغير تشكيلها؟ نعم، وهي لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله إعرابها واضح، لا إله لا نافية، وإله اسمها من معها الفتح في محل نصب اسم لا، وخبرها محذوف تقديره حق على الأصح، لا إله حق وإلا الله إلا حرف استثناء، والله بدل من حق، والبدل ليس له بدل في الإعراب، ورفع الأول مرفوع هذا مرفوع مثله، هذا هو إعرابها الصحيح. وقال قوم معناه لا إله لا إله موجود إلا الله، وهذا ليس بصحيح، لأن هناك آلهة موجودة غير الله، البدوي إله موجود، والحسين إله عند أهله موجود، والعرب الغالب إله عند أتباعه موجود، وهكذا أصنام موجودة في الهند وفي غير الهند وفي كل مكان، وفي الصين وفي الصين الأخرى وفي أماكن كثيرة أصنام تعبد مع الله، تعتبر آلهة مع الله لكنها باطلة. فلا إله حق إلا الله، أما من قال لا إله موجود هذا غلط، لكن لو زد فيه لا إله موجود بحق استقامت الكلمة، لكن لا إله حق إلا الله يعم الموجود غير الموجود، ما هنا حق أبدا، لا موجود ولا معدوم، ما هنا إله حق إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ليس هناك آلهة حق قد وجدوا وزالوا، لا، ما هناك إله حق إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. إذا أحسنت يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة للشيعة يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك، لكن هذا حجة الإسلام، لو قال القوا بأنفسكم في النار فعلوا، هذا ليس من الرافضة، الشيعة مو واحد، أقسام الشيعة كثيرة. نعم. أقسام كثيرة، لكن الرافضة والباطنية يعبدون علي وعلى البيت يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم مثل ما يعبد البدوي أصحابه، هذا شيخ أكبر هذا. إحنا شيخ نقصد هذا اللي يقول ألقوا أنفسكم في النار أو حاربوا أو كذا، هذا على لا طاعة مخلوق معصية، إذا عبدوا مع الله إذا طاعوه ولو يعلموا أن معهم عاصم لله، إذا طاعوا صاروا عابدين من دون الله وصاروا كفارا بذلك. لكن بعضهم يقول لا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نعوذ بالله، من أطاع الأحبار والرهبان واعتقد أن قولهم حق ولو خالف شرع الله يكون عابدا، يكون اتخذهم آلهة مع الله، نعوذ بالله. إذا كان من حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء، فكيف يدخل أكثر الناس النار؟ إذا أنهم فعلوا ما يجب ذلك، دخل أكثر الناس النار مثل ما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر فهم يضلوك عن سبيل الله، أكثر الخلق ما وحد الله ولا أدى حقه، فلهذا دخلوا النار. هذا السبب. نعم. إذا قال الواعظ مفسرا لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله لا رازق ولا مدبر إلا الله وأن الخلق والأمر لله فبهذا لا يعبد إلا الله، ولم يتطرق لنفي غير الله ونفي الشرك والتحذير منه، هل يكفي هذا وما هو المعنى الكامل مختصرا؟ هذا قاصر، فإن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله يقوله أبو جهل ويقوله كفار المشركون الأولون، يقول لا خالق إلا الله وليس هذا خلقه لا يقول إن الله وليس هذا خلقه لا يقول إن الله، مقرهم بهذا، لكن إذا قيل له قولوا لا إله إلا الله قالوا لا، إذا قيل لا إله يستكبرون ويقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لك أرجال، فلا بد من بيان معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأنه لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا ينذر إلا لله، لا يدعى إلا، يبين معنى ذلك مع أنه لا خالق إلا الله، مع هذا وهذا لا خالق إلا الله ولا رازق عند الله ولا مد بالنور، لكن مع هذا هو المستحق لا يعبد، والإله الحق الذي يجب ان يعبد بالصلاة والصوم والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وغير ذلك من العبادات، فمن جعل هذا لغير الله من كوكب او ملك او ميت او صنم صار عبدا لذلك الشيء وصار قد اشرك به مع الله سبحانه وتعالى. هل هناك فرق